كنا نقرا الفقه ولا نبدا النحو. لان واخوان تقدم معنا ان قلنا هي تدخل على المبتدا والخبر، والمراد بظن واخوان هي افعال الشك واليقين، وشرحنا هذا. ثم قلنا ان هناك بعض الافعال لها مفعولان، هذان المفعولان ليس في الاصل احدهما مبتدا والاخر خبر، مثل اعطى وكسى ويعني وغير ذلك يعني وجعل مثلا. هذه اعطيت زيدا درهما وكسوت زيدا مثلا ثوبا، هذه ليس في الاصل مفعولان، مفعولا هذه الافعال ليست في الاصل مبتدا وخبر. هذا اظن تكلمنا عليه في الدرس السابق. نعم اي نعم. شوف في غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله: واعلم ان لافعال هذا الباب ثلاثه احكام. افعال ظن وخبر، يعني هذا الباب المراد منه ظن وخبر. نعم. افعالها لها ثلاث احكام تتعلق بها. ناتي انتبهوا الاحكام الثلاثه التي هي من خواص افعال ظن واخواتها. نعم. الاول الاعمال وهو الاصل، يعني الاصل فيها ان تكون عامله، ان لا تكون مهمله، ان لا تعطل عن العمل. لكن ظننت زيدا قائما والى اخره، ولكن احيانا تهمل عن العمل، واهمالها قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. فعبروا عن الإهمال الجائز بالإلغاء، قالوا إن من خواص أفعال القلوب أنها تلغى عن العمل، متى؟ إذا توسطت بين معموليها أو تأخرت عنهما. مثلا زيدا ظننت قائما، يجوز الإعمال والإهمال، ولكن الإعمال أقوى أولى. وكذلك إذا تأخر العامل زيدا قائما ظننت، يجوز الإعمال والإهمال، والإهمال أقوى أولى إذا تأخرت. هذا يسمى الإلغاء. ونستطيع أن نعرف الإلغاء، طبعا الإلغاء هذا من خواص أفعال القلوب، نستطيع أن نعرفه بأن نقول الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا على سبيل الجواز. يعني حينما نبطل هذه الأعمال الأفعال عن العمل، ما نعطيها العمل لا في اللفظ ولا في المحل، وهذا الإبطال جائز وليس بواجب. يعني إذا توسطت أفعال القلوب بين المعمولين أو تأخرت، يجوز الإعمال والإهمال، ولكن إذا توسطت الأرجح الإعمال، وإذا تأخرت الأرجح الإهمال. الثالث من خواص أفعال القلوب التعليق، والتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا. يعني في اللفظ في الظاهر ما تعمل، لكن في التقدير والمحل تعمل، على سبيل الوجوب لا على سبيل الجواز. يعني فأحيانا أفعال القلوب تعلق عن العمل، ما نقول تلغى، أحيانا تلغى فهمنا الإلغاء، أحيانا تعلق عن العمل بسبب من الأسباب الآتية ستأتي معنا، فلا تعمل في اللفظ وإنما تعمل في المحل بسبب مثلا وجود نفي بعد الفعل القلبي، أو بسبب وجود قسم مثلا، أو بسبب لام التعليق مثلا علمت لزيد قائم، هذه التي تعلق أفعال القلوب عن عمل. فالتعليق والإلغاء يعني لا يكونان إذا كان الإلغاء لا يكون إذا كان العامل في أول الكلام، لا يكون هناك إلغاء، لكن ممكن يعني ما يجوز تقول ظننت زيد قائم تلغيها عن العمل وهي يعني والفعل في أول الجملة، لا، لكن الإلغاء يكون إما بتوسط الفعل أو بتأخره. أما التعليق فإنه يجوز أن يكون في أول الجملة إذا وجد مثلا ظننت ما زيد قائم هنا تعلق بسبب النفي، لأن النفي ما يعمل ما قبله فيما بعده. فتقول مثلا ظننت ما زيد، تقول ظننت فعل فاعل، ما حرف نفي، زيد مبتدأ قائم خبر، ما أعطي ظننت عمل. لكن تقول الجملة في محل نصب، الجملة في محل نصب مفعول لظننت، هنا أعملناها في المحل لا في اللفظ. وهذا معنى التعليل، أن تقبل العمل في اللفظ في الظاهر وتعطيها العمل في المحل بسبب وجود شيء من المعلقات، الأحرف اللي هي مثل النفي أو لام التعليل أو القسم مثلا، لأن هذه الحروف لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فلا نعطيها العمل في اللفظ وإنما نعطيها العمل في المحل. تابع. الأول الإعمال وهو الأصل وهو الواقع في الجميع. الثاني الإلقاء. الإلغاء. في فرق بين الإلقاء، الإلقاء يعني الرمي، والإلغاء والإلغاء إبطال. الإلقاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره، بسبب توسطه أو تأخره. نعم. زيت ظننت قائم، هذا مثال للإعمال مو الإلغاء، لأنه ما يجوز نلغيها إذا كان في الأول. نعم. فظننت فعل زيد مفعول أول، قائما مفعول ثاني. نعم. ثالث. وزيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت، هنا الفعل تأخر، بسبب أنه تأخر ضعف عمله، فلما ضعف عمله جاز إلغاؤه. وهل الأقوى في هذه الحالة إلغاء أم الإعمال؟ الإلغاء أقوى من الإعمال لأن الفعل قد تأخر، لكن حينما يكون، ولكن يجوز الإعمال، يجوز أن تقول زيدا قائما ظننته لكنه ضعيف. أما إذا توسط العامل بين المفعولين، زيد ظننت قائم، يجوز الأمران أيضا، ولكن الأقوى هو الإعمال، لأنه لا يزال الفعل صحيح أنه تقدم عليه لكن أحد المفعولين، ولا يزال فيه قوة لأنه لم يتأخر بالكلية. نعم. وهو جائز لا واجب، إبطال المتأخر أقوى من إعماله. والمتوسط بالعكس، بالعكس يعني إعماله أقوى من إلغاءه. ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم، متقدم هذا كما ظننت زيدا قائما، لا يجوز أن تقول ظننت زيدا قائما، ذكرناها من قبل. خلافا الكوفيين، الكوفيون أجازوا ذلك. الثالث التعليق، الثالث من خواص أفعال القلوب، احنا قلنا الإعمال والإلغاء، الثالث التعليق. وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام، بسبب وجود ما له صدر الكلام يمنع أن يعني بعد الفعل القلبي، يمنع عمل الفعل القلبي فيما بعد هذا المعلق عن العمل. وهو لام الابتداء، وهي هذه المعلق التي تعلق الأفعال أفعال القلوب عن عمل، هذه الآتية لام الابتداء. ظننت لزيد قائم، يعني لام الابتداء يسمونها ليش لام، لأنها تدخل على المبتدا، يسمونها لام الابتداء، والمراد منها هي التقوية، يعني تدخل لأجل تقوية الكلام، تقوية الكلام حتى تدخل على المفعول به، كقوله تعالى إن كنتم للرؤى، خبر كان، حتى على الخبر تدخل إذا كان الفعل إن كنتم للرؤيا، هذا مفعول به، لا المفعول به صحيح، تدخل على المفعول به أيضا، كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني تعبرون للرؤيا، لكن لما تأخر الفعل وتقدم المفعول به صار عمل فعل ضعيف، فجئنا بلام التقوية، هذا هو لام الابتداء ليقوي العمل. وما النافية كذلك، ما النافية تعلق الفعل القلبي عن العمل، كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، علمت فعل فعل، ما حرف نفي، هؤلاء في محل رفع مبتدا وجملة ينطقون خبر. جملة هؤلاء ينطقون في محل نصب قائمة مقام مفعولي علمت أو علمت، وعلمت علقت عن العمل بسبب وجود النفي، لأن ما قبل النفي لا يعمل فيما بعده، فدائما النفي يكون في أول جملته. ولو عدينا عمل الفعل الذي قبلها على ما بعدها، هنا لا تكون ما في أول جملة بل تكون في حسب الجملة، ومع أن هي في أول جملتها. نعم. ولا النافية، وكذلك لا مثل ما، كما أن ما تعلق أفعال القلوب عن العمل، لا النافية مثلها. نعم. علمت لا زيد قائم. نعم. ولا عمرو. قال ولا عمرو، لأن لا إذا لم تعمل يجب تكرارها كما تقدم معنا. لا النافية إذا لم تعمل تقول مثلا لا في الدار رجل ولا امرأة، أو لا زيد في الدار ولا عمرو، يجب تكرارها إلا في بعض إذا كانت بمعنى لم، مثلا كقول الشاعر لا هم إن الحارث ابن الجبل زن على أبيه ثم قتله، وركب الشادخة المحجلة وكان في جاراته لا عهد له، فأي فعل سيء لا فعله، يعني لا فعل التقدير لم يفعله هنا لا بمعنى لم، ولذلك ما تكررت. نعم. لا ولا يتكرر حتى إذا دخل على الفعل كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى. نعم. وإن وكذلك من المعلقات لأفعال القلوب التي إذا وجدت بعد أفعال القلوب لا يعمل الفعل القلبي فيما بعدها في اللفظ وإنما يعمل في المحل، إن النافية مثلا علمت أن زيد قائم مثلا. نعم. يعني ما زيد قائم. نعم. علمت إن زيد قائم. لا إن أي إن زيد. إن يعني بمعنى ما. نعم. علمت إن زيد قائم. نعم. وهمزة الاستفهام. وكذلك الاستفهام يعلق أفعال القلوب عن العمل. نعم. نعم. علمت علمت نعم. أزيد قائم أزيد قائم أم عمرو، أو علمت أزيد قائم أم عمرو، هذا الاستفهام يعلق الفعل عن العمل في اللفظ. نعم. وكذلك هل علمت هل قام زيد أو عمرو، نفس الشيء. باب المنصوبات من الأسماء. نحن انتهينا من الأفعال الناسفة أو من النواسب كلها. ها؟ انتهينا من باقي من النواسب. ليش؟ فتريد أن نخلص الكتاب بسرعة. طيب. وكون أحد المفعولين اسم استفهام. اسم استفهام. أيضا من المعلقات أن يكون أحد مفعولي ظننت وأخواتها اسم استفهام. مثلا علمت كيف علمت أيهم أو أيهم أو أبوك، أو كيف قام كيف فعل زيد أو نحو ذلك من أدوات الاستفهام. هو تقدم معنا حرف الاستفهام من المعلقة اللي هو الهمزة. وهل يقول أيضا إذا كان الاستفهام الذي بعد ظننت وأخواتها أحد المعمولين، يعني جاي هو المفعول الأول أو المفعول الثاني، هنا هذا الاستفهام يبطل أو يعلق الفعل القلبي عن عمل. مثل إيش؟ مثل علمت أيهم أبوك. إيه نعم. فهنا أبو أيهم مبتدا وأبوك خبر. أيهم أي أداة استفهام، لأن اسم استفهام ليس حرف استفهام. أي طبعا معربة ليست مبنية. أي الاستفهامية معربة ليست مبنية، وقد تقدم سر ذلك في بحث الإعراب والبناء، شرحت هذا. مبتدا يعني مرفوع على الابتداء وهو مضاف، وهو مضاف إليه، وأبوك خبر مرفوع بالواو لأنه من أسماء الخمسة ومضاف الكاف في محل جر. جملة أيهم أبوك في محل نصب قائمة مقام مفعولي علمت. فعلمت هنا علقت عن العمل في المبتدا والخبر وهم أيهم أبوك بسبب وجود الاستفهام، بسبب أيهم نفس أيهم أداة استفهام، وهي نفسها مفعول ولكن نفسها أيضا تعلق وتمنع علمت عن العمل في اللفظ. نعم. أقص على ذلك علمت كيف مثلا علمت من أبوك مثلا نعم ونحو ذلك من أسماء الاستفهام. نعم. فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات. فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات حروفا كانت أو أسماء. وقلنا أن الإلغاء جائز والتعليق واجب. الإلغاء جائز لفظا ومحلا، والتعليق واجب لفظا لا محلا. نعم. هذا الفرق بينهم. مرة كنت في المسجد النبوي كان في حلقة من الطلاب يقرؤون عند الشيخ محمد الحجار رحمة الله عليه، وكان ناس من المغرب وناس من اليمن وناس، فمروا في كتاب ما أدري في النحو، وكنت أنا بطرف الحلقة، فقال إلغاء وهي إلغاء وتعليق وإلغاء وتعليق وإلغاء، فقلت لهم تعرفون الفرق بين التعليق والإلغاء؟ فالتفتوا إلى الشيخ، الشيخ ما أعجابهم، قالوا ما نعرف. فقلت لو تسمحوا لي أنا أبين لكم وأفصل لكم الفرق بين الاثنين. قالوا جزاك الله خير، ذكرت لهم الفرق بينهم سروا. نعم. ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التقدير. هذا احنا قلنا التعليق والإعمال والثلاثة هذه الإلغاء والتعليق والإعمال. الإعمال له مو من خواص الأعمال، يكون أيضا في أفعال التصير، لكن التعليق والإلغاء من خواص أفعال القلوب خاصة ولا يدخل في أفعال التصير. وأنا ذكرت أن الأفعال التي تنصب مفعولين منها أفعال قلوب وهي ظننت وأخواتها، ومنها أفعال التصير وهي المقصود منها الجعل أو التحويل أو الإعطاء أو نحو ذلك. هذه والفرق بينهما أيضا ذكرت لكم أن أفعال القلوب تدخل على مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، بينما أفعال التصير تدخل على مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر. الآن مثلا أعطيت زيدا درهما، هل أصل الجملة قبل دخول أعطيته زيد درهم؟ ما يصير زيد درهم. أو كسوت زيدا ثوبا، ليس الأصل المعنى أن زيد ثوب، ما يصح. فهذه تسمى أفعال التصير. التعليق والإلغاء لا يدخلان في باب في أفعال التصير، وإنما هما من خواص أفعال القلوب ظننت وأخواته. نعم. ولا في قلبي جامد. وكذلك أفعال القلوب التي هي جامدة ليست مشتقة، يعني وهو اثنان في أفعال اثنين من أفعال القلوب مستثنيان من دخول الإلغاء والتعليق، وهما جامدان بمعنى أنهم لا يتصرفان كبقية أفعال القلوب. الآن مثلا ظن تقول ظننت زيدا قائما فعل ماضي، أظن زيدا قائما مضارع، ظن زيدا قائما أمر، أنا ظن زيدا قائما اسم فاعل، وهكذا يتصرف. وكذلك علمت ويعلم وأنا عالم، لكن هناك فعلان لا يتصرفان، والذي لا يتصرف يكون جامدا يسمى جامدا، لأن الفعل إما أن يكون متصرفا وإما أن يكون جامدا. والمتصرف عرفتم هو الذي يكون ماضيا ومضارعا ويكون اسم فاعل ويكون اسم مفعول إلى آخره وأمرا طبعا. والجامد هو ما لا يتصرف، والجامد على قسمين على نوعين، إما أن يكون تام الجمود يعني لا يأتي منه إلا حالة واحدة، وإما أن يكون يتصرف في بعض الأحيان في بعض الصيغ ولا يعني ليس كامل التصرف، يعني المتصرف يكون تام التصرف وناقص التصرف، ناقص التصرف فيه جمود من ناحية وفيه تصرف من ناحية أخرى، يعني في بعض الأفعال يأتي منها الماضي مثلا عسى ولا يأتي منها مضارع يعشو مثلا، كاد يأتي منها ماضي ويأتي مضارع ما. لكن ما يأتي منها غير ذلك كائد ومكيد مثلا ما يأتي، هذا يسمى ناقص التصرف، أو هو يعني في بعض الحالات جامد في بعض الحالات، والذي هو جامد 100% يعني ما يأتي منه إلا صيغة واحدة يعني إما ماضي أو مضارع. هاتان الصيغتان من أفعال القلوب لا يلحقهما التعليق والإلغاء، ما هما؟ هب وتعلم. هذا هب زيدا قائما، هذا يلزم صيغة الأمر، يعني لا يكون منه ماضي ولا يكون منه مضارع، فلا يلحقه لا تعليق، لا يقال هب ما زيد قائم أو هب لا زيد قائم أو نحو ذلك، لا، يعني هذا يبقى يعمل على طول في اللفظ ولا يعلق على العمل. كذلك تعلم أيضا هو على صيغة الأمر، ولكن مقصود يعني هو في تعلم، ولكن هم قالوا تعلم بمعنى اعلم، بمعنى اعلم ايضا هذا يلزم هذه الصيغة، لا يقال يتعلم او هو متعلم مثلا، فهذا ايضا ما يلحقه التعليق ولا الالغاء. فانهما ملازمان صيغة الامر وما عداهما من أفعال الباب يتصرف. نعم. يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما. نعم. اسم الفاعل والاسم المفعول. إلا وهب من أفعال التصير فإنه ملازم لصيغة الماضي. وهب بمعنى صيّر، هذه ملازمة للمضي، فلا يدخلها إلغاء ولا تعليق. ولكن قلنا إذا كان قلنا أفعال التصير ما يدخلها لا إلغاء ولا، بس هو يقول من حيث الجمود أو التصرف ما تتصرف، وهب ما يتصرف. نعم. وهب إذا كان من أفعال التصير لا تتصرف، أما وهب بمعنى أعطى هبة يتصرف، وهبت زيدا كتابا، أهبه يهبني، هبه كتابا بمعنى أعطيه كتابا. نعم. نعم. ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من احنا ذكرنا افعال القلوب وافعال التصير ذكرناها بصيغة الماضي حتى في الامثلة. يقول لنا ينبهنا يقول اعلموا ان غير الماضي وهو المضارع والامر له من العمل ما للماضي، فالذي يطلب مفعولين اذا كان ماضيا اذا كان مضارعا مثلا اظن يظن يطلب مفعولين، إذا كان يجوز فيه التعليق وهو ماضي أو الإلغاء كذلك يجوز تعليقه وإلغاءه إذا كان مضارعا أو أمرا. نعم. وكذلك بالنسبة لأفعال التصير غير الماضي كذلك، مثلا أعطيت زيدا درهما اعطي أمر زيدا، يعني فلان يعطي زيدا درهما أيضا نفس الشيء. وتقدمت بعض أمثلة ذلك. نعم. ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما. يجوز حذف المفعولين كليهما أو أحدهما، بس لكن هذا ليس مطلقا، لابد من قرينة أو دليل يدلنا على حذفه. مثلا واحد يسأل ظننت علمت زيدا قائما، يقول نعم يعني علمت زيدا قائما، هو حذف حتى الفعل نفسه، او يقول علمت يذكر الفعل ويحذف المفعولين، او علمت زيدا ويترك قائما، اعطيت زيدا ما تذكر ايش اعطيت يجوز، وحتى في القرآن اعطى وما في القرآن مثلا. نعم. نعم. أعطى قليلا ما ذكر ليش أعطى، يعني حذف أحد المفعولين. نعم. نحو قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، تزعمون هذا حذف المفعولين، يعني تزعمون هم شركاء حذف المفعولين، لأنه تزعمون بمعنى تظنون تطلب مفعولين فحذفهما، بس مفهوم يعني تزعمون أنهم شركاء، لأنه تقدم ذكر الشركاء قبله. أين شركائي الذين كنتم تزعمون تزعمونهم شركاء. نعم. وإذا قيل لك من ظننته قائما، إذا سئلت من ظننته من الرجلين قائما أو مسافرا، فتقول زيدا. نعم. يعني فحذفت أحد المفعولين، لكن لابد من قرينة وهو السؤال. نعم. فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا طاهرا. وعد صاحب الآجرومية من هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر سمعت تبعا للأخفش ومن وافقه. إذا كان سمعت بمعنى علمت، يعني سمعتهم أو سمعت بمعنى سمعت زيدا قام بمعنى ظننت بمعنى ظننت أو علمت. أما إذا كان سمعت من السماع الأذن لهذا يطلب مفعول واحد، كما أن رأى البصرية رأيته يعني ببسط المفعول واحد فقط. سمعته أذني، ماذا تقول سمعتك واحد يقول أنت سمعت، يقول سمعتك أسمعك مثلا. إذا كان بمعنى السماع بالأذن تطلب مفعول واحد، إذا كان السماع بمعنى العلم أو بمعنى الظن لا يعدها صاحب الأجرمية تبعا للأخفش أنها تطلب مفعولين. طبعا هو أكثر الكتب ما تذكر سمعته، لكن صاحب الأجرمية قال وسمعته، موجود عندكم في الأجرمية المجردة عن الزيادة عن التكملة، يعني موجودة. قال هو تبع فيه الأخفش. الأخفش إذا أطلق الأخفش فالمراد منه الأخفش أبو الحسن الذي هو تلميذ سيبوي، سعيد بن مسعدة تلميذ سيبوي. نعم. صغر العين، الأخفش هو صغير العينين. نعم. ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمح. يعني يقول إذا بشينا على رأي صاحب الأجرمية وعددنا سمعت أنها من أفعال القلوب أنها تطلب مفعولين، يقول لابد أن يكون مفعولها الثاني جملة. سمعت زيدا يقرأ، سمعت زيدا يقرأ، فيجعل يقرأ في الجملة من فعل وفعل في محل نصب مفعول ثاني، والمفعول الأول زيدا هكذا. ما يقتقل سمعت زيدا قائما، لا، يعني لابد أن يكون المسموع هو عبارة عن جملة وليس مفردا، إلا إذا كان سمع بمعنى السماع عن طريق الأذن يكون مفردا، ولكن يطلب مفعول واحد. نعم. سمعت زيدا يقول كذا. وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم، هذه جملة يذكرهم في محل نصب مفعول ثاني لسماع. ومذهب الجمهور، مذهب الجمهور يقول أنها فعل متعد إلى واحد ليس من أفعال القلوب، بل هو فعل عادي يطلب مفعول واحد وهو من السماع عن طريق الأذن. نعم. فيقول مثلا سمعت زيدا يقرأ، فيجعلون يقرأ جملة يقرأ مو مفعول ثاني، فعل فاعل في محل نصب حال من زيد، يعني سمعت زيدا قارئا، يعني حال كونه قارئا. نعم. الجمهور أخذ معنى البصريين. إيه جمهور البصريين. نعم. لا جمهور البصريين، لأنه بس هو اللي انفرد الأخفش من البصريين، لأن الأخفش من البصريين ومع ذلك شذ عنه. نعم. فإن كان معرفة كالمثال، فإن كانت هذه الجملة واقعة بعد معرفة مثلا سمعت زيدا يقرأ، فتجعل هذه يقرأ في محل نصب حال، لأن الجملة الخبرية إذا وقعت بعد المعرفة تعرب حال. وإن جاءت هذه الجملة اللي بعد سمعت نكرة سمعت رجلا مثلا يقرأ تعربها صفة، لأن الجملة الخبرية الواقعة بعد النكرات تعرف على أنها صفة. نعم. هذا معروف. مثال أول الجملة التي بعدها حال وإن كان نكرة كما في الآية. فالجملة سمعنا فتى يذكرهم. فتى لأنه نكرة هذا مفعول به ولا تقل مفعول به أول على رأي الجمهور. تقل مفعول به ما الوحيد ما في مفعول أول وثاني بس أول فقط. يذكرهم جملة يذكرهم من الفعل والفاعل في محل نصب الصفة لفتى لأنه هذه يذكرهم جملة خبرية وقعت بعد اسم نكرة وهو فتى. والجملة الخبرية الجملة الخبرية بعد النكرات تعرف صفات كأن الإعراب سمعنا فتى ذاكرا له صفة هذا الفتى. إذا وقعت بعد معرفة تعرف حال وعلى رأي الأخطش وتابعه صاحب الأجرمية تعرف أن مفعول ثاني. نعم والله أعلم. والله صلى الله عليه وسلم.